بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند كلامه عن الإيمان باليوم الآخر. قال رحمه الله: وفي عرصات القيامة الحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من شرب أو من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، مما يكون في الآخرة في عرصات القيامة. والعرصات جمع عرصة، والعرصة هي المكان المتسع، المكان الأفيح المتسع المتسع، يسمى عرصة، ساحة متسعة يسمى عرصة، وتجمع على عرصات. في عرصات القيامة يعني في أرض الموقف، في تلك الأرض يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي تواترت الأحاديث بإثباته، فالأحاديث تواترت في إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فالحوض أحاديث متواترة تواترت عن الصحابة، وهذا الحوض يكون في عرصات القيامة في أرض موقف، فهو قبل دخول أهل الجنة الجنة في أرض الموقف، يشرب منه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صفات هذا الحوض أن ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك، وآنيته عدد نجوم السماء أو كنجوم السماء كثرة وبريقا ولمعانا، كنجوم السماء كثرة وبريقا ولمعانا، هذا الحوض. وأن هذا الحوض الشريف يشرب منه المؤمنون المتبعون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن من شرب من هذا الحوض شربة واحدة لن يظمأ بعدها أبدا، فإن الظمأ لن يجد إليه سبيلا أبدا الآباد. شربة واحدة وتزيل عنه الظمأ أبدا الآباد، فلا يظمأ بعدها أبدا. ويزاد عن هذا الحوض يطرد عنه أقوام، كما جاء في السنة، كما جاء في الحديث أن رجالا يزادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل هم المرتدون، وقيل هم المنافقون، وقيل هم المبتدعون أهل البدع، يزادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلا قد أحدث في دين الله تعالى وابتدع، سواء كانوا مرتدين أو كانوا منافقين أو كانوا أهل بدع، والله أعلم بالراجح ذلك. المهم أن هناك رجال يزادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، يطردون عن حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يشربون منه، وعليهم آثار المسلمين، فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، بدلوا وغيروا، فأقول: سبقا لما بدلوا وغيروا. والعلماء ذكروا فيهم أقوال ثلاثة: قيل هم مرتدون، وقيل هم منافقون، وقيل هم أهل البدع. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعماله. كذلك مما جاء في أهوال قيامة الصراط، وهو الطريق أو الجسر المنصوب على متن جهنم، جسر يمر عليه الناس، وهذا الجسر فوق النار، تحته جهنم، ومن عبره في الناحية الأخرى الجنة، فمن جاوز الصراط دخل الجنة. هذا المتن أو هذا الصراط منصوب على متن جهنم، يمر عليه الناس على قدر أعمالهم وعلى حسب قوة إيمانهم وصلاحهم. فالسرعة على الصراط تكون على حسب السرعة في الطاعة في الدنيا. ولهذا يقول العلماء السرعة أو من أراد أن يثبته الله تعالى على الصراط الحسي في الآخرة فليثبت على الصراط المعنوي في الدنيا. فعلى قدر ثباتك في الصراط المستقيم في الدنيا يكون ثباتك على صراط الآخرة، والجزاء من جنس العمل. ومن كان سريعا في مرضات الله بطيئا عن معصية الله كان على الصراط أسرع. وهكذا الناس على قدر إيمانهم وقوة عقيدتهم وأعمالهم الصالحة. فمنهم من يمر كلمح البصر كالطرف يعبر كلمحة الطرف أو كلمح البصر، منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر الصراط كالريح وكالطير سرعة الطير والخيل والإبل الركاب، ومنهم من يعدو ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف. والناس على الصراط على أقسام ثلاثة. القسم الأول ناج مسلم، من ينجو ويسلم من أشواك الصراط، ومنهم من يخدش ولكنه ينجو، ناج مخدوش يعني تخدشه الكلاليب والخطاطيف ولكنه بعد ذلك ينجو، والثالث مكدوس في نار جهنم عياذا بالله. إذن الصراط مما يكون في الآخرة ومما يعبر عليه الناس على قدر أعمالهم. وهو مشار إليه بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فالورود هو العبور على الصراط، العبور على الصراط يعتبر من ورود جهنم. فنسأل الله تعالى عافية والسلام. قال منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، من عبر الصراط دخل الجنة، تجاوز خطر النار إذا عبر الصراط. قال فإذا عبروا عليه بعد الصراط هناك قنطرة أخرى بعد الصراط وقبل دخول الجنة. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، قنطرة جسر لتحصل المقاصة أو القصاص بين المؤمنين وأهل الجنة بعضهم بعضا. قال فيقتص لبعضهم من بعض، وهذا لأهل الجنة، لأهل الجنة يقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فبعد أن يهذبون بعد أن يهذبوا وينقوا ويقتصوا من بعضهم لبعض ويذهب الله تعالى ما في قلوبهم وينزع ما في صدورهم من الغل، فيذهبون إلى الجنة سليمي الصدور، لا غل ولا حقد ولا ضغينة، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قالوا أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل أمم الجنة من أمم أمته. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح باب الجنة فيفتح له، وهذه شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام، يشفع في أهل الجنة في دخول الجنة. هذه شفاعة له خاصة صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. ولذا قال تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها السلام عليكم. هذه الواو هنا تشير إلى أن هناك شيئا بين المجيء والفتح. فإن الله لما أخبر عن النار قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت. فمجرد مجيء الكفار تفتح أبواب النار، وأما الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. هذه الواو إشارة إلى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام التي تكون بعد مجيئهم إلى باب الجنة وقبل دخول الجنة. هذه الشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقول شيخ الإسلام: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى يشفع فيها الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يطلع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه، هذا هو المقام المحمود، يشفع ليجيء الله سبحانه ليقضي بين العباد. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود، الشفاعة الكبرى. والشفاعة الثانية يشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة، يشفع في أهل الجنة في أن يدخل الجنة. والشفاعة الثالثة خاصة به عليه الصلاة والسلام، يشفع في أبي طالب فيخرج من قعر جهنم فيجعل في أعلى جهنم، كما جاء في الصحيحين عن العباس أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، إنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب لم تخرجه من النار، لكنها أخرجته من أسفلها إلى أعلاها. قال شيخ الإسلام: هاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم والشهداء والصالحين، يشفع في أقوام دخلوا النار أو أمروا إلى النار فلا يدخلونها، أو دخلوا النار فيخرجون منها. وهذه الشفاعة له عليه الصلاة والسلام وللصديقين ولبقية النبيين وللملائكة وللصالحين وللشهداء والأفراد، الأطفال الصغار يشفعون لآبائهم، الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ قبل حين. قال: فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. من الناس من يؤمر بهم إلى النار فتأتي الشفاعة فتحول بينهم وبين دخول النار فتنقذهم من النار. من الناس من تنقذهم الشفاعة بعد أن يدخل النار، يخرجون من النار بالشفاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: يخرج قوم من الشفاعة، يخرج قوم بشفاعة من النار بعدما مسهم منها سفع، ويسميهم أهل جنة الجهنميين، كما في حديث أنس البخاري، يسميهم أهل جنة الجهنميين الذين كانوا في جهنم ثم دخلوا جنة بالشفاعة. قال: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخله. يبقى في النار أقوام من الموحدين لم يشفع فيهم أحد، فيخرجهم الله تعالى برحمته من النار ويدخلهم الجنة، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، يكون في الجنة متسعة، فيشفع الله لها أقواما فيدخلهم الجنة برحمته. فخلق هؤلاء القوم إنما يكون الجنة وليس للنار، لأن هناك رواية في البخاري لكنها شاذة، أن الله ينشئ للنار أقواما فيبقين فيها، هذه الرواية شاذة، المحفوظ أن الله ينشئ للجنة وليس للنار، يخلق الله للجنة أقواما فيدخلوا الجنة. وأما النار فرواية النار هذه رواية شاذة غير محفوظة، والمحفوظ أن الله ينشئ للجنة قوما أو أقواما فيدخلهم الجنة. قال رحمه الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، في الكتب السماوية، في التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، كلها فيها تفاصيل الدار الآخرة، لكن القرآن يكفي من ذلك ويشفي، القرآن فيه الكفاية والشفاء والغناء عما سواه من الكتب السابقة التي قد امتدت إليها يد التحريف. ولهذا قال شيخ الإسلام: والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. إذن يكتفى بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة عن الكتب السماوية السابقة، لأن فيها من التحريف وفيها ما فيها، فيكتفى بما جاء في القرآن الكريم وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة، والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. كذلك أهل السنة يؤمنون بالقدر، وهذا الركن السادس من أركان الإيمان بالله، الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير كلها، والقدر هو ما قضاه الله تعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، هذا هو القدر. فأهل السنة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب، والمؤلف هنا جعلها درجتين، وكل درجة فيها درجتان، فصارت أربع مراتب. وهي باختصار العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فإيمان بالقدر يتضمن هذه المراتب الأربعة: أن تؤمن أن الله تعالى علم كل شيء، وأن الله قد كتب كل شيء، وأن الله قد شاء كل شيء، وأن الله خالق كل شيء. هذه مراتب إيمان بالقدر. فكل مقدر لابد أن توقن بأن الله تعالى قد علمه وكتبه شاءه وأوجده، أربع مراتب كلها فيها القدر. بهذه المراتب يتحقق الإيمان بالقدر. قال رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عامل بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال. أن الله علم كل شيء، علم العباد أفعالهم، طاعاتهم، معاصيهم، أرزاقهم، آجالهم، وكل ما يقع في الكون علمه الله تعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله تعالى علم كل شيء، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، هذا دليل درجة العلم. فيجب الإيمان بأن الله تعالى علم كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد. فالله تعالى علم أفعال العباد قبل أن يخلقهم، قبل خلقهم علم ما هم عاملون قبل أن يوجدهم ويخلقهم. قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. هذه الدرجة الثانية، الكتابة. كتب الله مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب كل شيء، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. حديث صحيح. والعلماء مختلفون في أي المخلوقات خلق أول، هل القلم أم العرش. منهم من قال القلم خلق أول لهذا الحديث، ومنهم من قال عرشه خلق أول، خلق عرشه قبل القلم كما قال شيخ الإسلام وقال ابن قيم رحمه الله في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل عرشه أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبله، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، فرجح أن العرش قبله القلم. وعلى كل، سواء كان الأول العرش أو القلم، فالله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فجر قلم المقادير، وهذه كتابه في اللوح المحفوظ، وهذا هو التقدير الازلي. فان التقادير اربعه انواع: تقدير ازلي في اللوح المحفوظ، وتقدير عمري يكتب لكل انسان في بطن امه بعد اربعه اشهر، يكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد، هذا تقدير عمري. والتقدير السنوي الثالث في ليلة القدر، قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، هذا تقدير الحولي والسنوي. والرابع التقدير اليومي، وفي الصحبة التي بأيدي الملائكة. فالكتابة هي الدرجة الثانية أو المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر. قال: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطلت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الآية دلت على درجتين، الآية دلت على الدرجتين: العلم والكتابة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فيها العلم وفيها الكتابة في آية سورة الحج. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير. يعني كل ما يقع في الكون هو في كتاب من قبل أن يخلق الله ذلك الواقع أو تلك المصيبة، فالله تعالى قد كتب ذلك لوح محفوظ. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلة، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. هذا هو التقدير الأزلي. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح بعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، يقال: اكتب رزقه وأجره وعمله وشقي أو سعيد. هذا هو التقدير العمري. هناك تقدير كما ذكرنا سنوي حولي، وتقدير رابع تقدير يومي في أيدي الصحف التي بأيدي الملائكة. ثم قال شيخ الإسلام: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. درجة العلم والكتابة هذه ينكرها غلاة القدرية الذي يقولون إن الله لا يعلم بشيء إلا بعد أن يقع، الذي يقولون إن الله لا يعلم بشيء إلا بعد أن يقع، هؤلاء غلاة القدرية وهم قدامى. لكن عامة القدرية ينكرون الدرجة الثالثة والرابعة وهي المشيئة والخلق. جمهور القدرية ينكرون المشيئة والخلق، وأما غلاتهم وقدماؤهم فيقولون إن الأمر أنف، ينكرون العلم أن الله تعالى علم الأشياء قبل وقوعها. ولذا قال: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. المشيئة النافذة إشارة إلى درجة المشيئة ومرتبة المشيئة، والقدرة الشاملة إشارة إلى الخلق، فالله خالق كل شيء. قال: وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المشيئة معناها الاعتقاد بأن الله جل وعلا لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئته، لأن الله تعالى قد شاء كل شيء، فكل شيء يقع في الكون واقع بمشيئة الله، كل ما وقع واقع بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، كل حركة وسكون بمشيئة الله. وقال ابن عباس: كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك، حتى وضع الإنسان كفه على ذقنه أو حكه لرأسه بيده، كل هذا بقدر، كل هذا بقدر قد قدره الله تعالى وكتبه وشاءه. لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ما يريد كونا، إرادة هذه كونية وهي بمعنى المشيئة، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات، من الموجودات فيعدمها أو يغيرها، والمعدومات فيوجدها، إذا شاء الله أن يوجد شيئا أو يوجده، إذا شاء أن يعدم موجودا أعدمه أو غيره، فالله على كل شيء قدير. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. فالله تعالى خلق كل شيء، خلق الإنسان وخلق عمله، عمله هذا سواء كان خيرا أو شرا طاعة أو معصية كله مخلوق لله سبحانه وتعالى. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. في هذا رد على المعتزلة القدرية الذين يقولون بخلق أفعال عباد، بأن العباد يخلقون أفعالهم، بأن العباد يخلقون أفعالهم، ولهم مجوس هذه الأمة ينكرون أي يزعمون أن الله أو أن العبد يخلق فعله، وأن العبد يفعل فعله خارجا عن مشيئة الله، وأن الله لم يشأ من عبد أن يفعل فعلا، فإذا فعل فعلا سواء كان طاعة أو معصية فإن هذا الفعل خارج مشيئة الله، وهذا ضلال. فإن الله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فأي فعل يفعله الإنسان سواء كان طاعة أو معصية أو مباحا أو مكروها أو مستحبا، فإن هذا الفعل إذا فعله إنما فعله بمشيئة الله، فعله بمشيئة الله. والدليل قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أي شيء، سواء كان أمرا مباحا أو أمرا دينيا واجبا أو مستحبا، لا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فإن هذا الفعل لا يقع من العبد إلا بمشيئة الله، إلا بأن يشاء الله سبحانه وتعالى. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر عباده بطاعته وطاعة رسله. وهذا لا يعني أن العباد لا اختيار لهم ولا مشيئة، بموجب المشيئة والاختيار التي عند العبد كان التكليف والأمر والنهي. الله تعالى أمر ونهى وأحل وحرم بناء على أن العبد له اختيار وله مشيئة. إذا لو كان عبد مجبور على فعله لما كان لتكليفه معنى، كيف يكلف وهو مجبور على الفعل؟ هذا يتنافى مع الحكمة الإلهية. فالإنسان له اختيار، يختار أمور الدنيا، يختار الحي الذي يسكنه، يختار البيت الذي يسكنه، ويختار كذلك الزوج الذي يتزوجها، يختار الدراسة التي يدرسها، الثياب التي يلبسها، يختار في الدنيا ما يختار، يختار في أمور الدين المسجد الذي يصلي فيه، الدروس التي يلتحق بها، يختار المشايخ الذي يجلس عندهم ويطلب عندهم العلم، يختار في أمور دينه ودنياه، وهو في ذلك لا يشعر أن هناك أحدا يكرهه على فعله، ولا يجد ذلك، لا يحس بأنه مكره على فعله، بل يقول أنا اخترت كذا، اخترت الكلية الفلانية، اخترت الجامعة الفلانية بنفسي. هذا الاختيار منه الذي اختاره ليس بخارج عن مشيئة الله، هو اختار بنفسه، ولكن هذا الاختيار الذي اختاره بنفسه ليس خارجا عن مشيئة الله، لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا قال ومع ذلك فقد أمر عباده بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، لأن عندهم إرادة واختيار. هو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن قوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى عن عباد الكفر، ولا يحب الفساد. فالله تعالى مع أنه أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، مع كون أمر ذلك ومع كون أفعال عباد لا تقل بمشيئته، فهو لا يحب الفساد ولا يرضى الكفر، ويحب المتقين والصالحين والمحسنين والمقسطين، يحبهم الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتعارض مع المشيئة والاختيار التي أودعها الله للعبد. قالوا العباد فاعلون حقيقة، العباد فاعلون، وقال فلان صلى وفلان صام وفلان سافر وفلان حضر وفلان آمن وفلان كفر، فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والله خالق أفعالهم. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، فالعباد مخلوقون وأفعال المخلوقين مخلوقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، يوصف بهذه الأعمال. والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، العبد له قدرة لا ينكرها عاقل، ولو إرادة لا ينكرها أيضا عاقل. والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، القدرة التي عند العبد خلقها الله، وإرادة التي عند العبد أوجدها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقول شيخ الإسلام وهذه الدرجة من القدرية يكذب بها عامة من القدر، يكذب بها عامة القدرية، جمهور القدرية ينكرون المشيئة والخلق، يقول لا تقول إن الله يشاء من عبدي أن يفعل كذا وكذا، يقول إن الذي سرق والذي شرب الخمر ما فعل ذلك بمشيئة الله، إنما فعل ذلك بنفسه، وفعل هذا خارج تماما عن مشيئة الله، وهذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. بل حتى قال المعتزلة من ضلالهم، قالوا إن المقتولة مقطوع عليه أجله ولو لم يقتل لعاش، قالوا المقتول قد قطع أجله، قاتل قصر أجل المقتول ولو تركه لعاش. هذا من الضلال، فجعل له أجلين، أجل طويل وأجل قصير، طويل أجل وقليل أجل. نعم، هذا من ضلال المعتزلة، حيث زعموا أن القاتل قد قصر أجل المقتول ولو تركه لعاش المقتول. هذه العقيدة فاسدة، مبنية على أن أفعال العباد خارج عن مشيئة الله، خارج عن مشيئة الله تعالى. وسيأتي كلام على قدر أكثر في العقيدة الطحاوية، لأن المؤلف كرر مسائل القدر فيها كثيرا. فعلى كل، القدرية ينكرون المشيئة والخلق، يقولون أفعال العباد خارج عن مشيئة الله، خارج عن خلق الله، العباد هم الذين شاؤوها استقلالا عن مشيئة الله، وهم الذين خلقوها ولم يخلق الله سبحانه وتعالى. ولا ريب أن هذا ضلال بعيد، فإنه لا يقع في الكون شيء خارج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. دخل أحد المعتزلة على أبي إسحاق الأصفرايني فقال ذلك القدري المعتزلي: سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، يعرض بأن المعاصي لم تقع لمشيئة الله. فقال: سبحان الذي تنزه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق: سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القدري: أيحب ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق: وهل يعصى ربنا قهرا؟ قال: أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي بالردى، أحسن إلي أم أساء؟ قال: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يفعل في ملكه ما يشاء. أجابه إجابة مسكتة ومفحمة. وسبب ضلال قدري أنهم لم يفرقوا بين إرادة الكونية والإرادة الشرعية. ولذا قال: أيحب ربنا يعصى؟ لا تقول يحب، لأن هذه إرادة ليست إرادة شرعية بل إرادة كونية. فهم خلطوا بين إرادة كونية والشرعية، ولو فرقوا بينهما لما ضلوا في هذا الباب. فهذا قال: أيحب ربنا يعصى؟ فقالوا: هل يعصى ربنا قهرا؟ طيب لا يحب أن يعصى، هل عصي رغما عنه وقسرا، أم أن الله تعالى شاء وخلى بين عبد وبينه ما يفعل؟ ولهذا قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوا، وأراد الله أن يمنعهم لمنعهم، وأراد أن يجبرهم على الطاعة أو على المعصية لجبرهم، لكن أعطاهم الاختيار والإرادة ليبتليهم ويمتحنهم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك القدر لا بد أن يجري الإنسان على فطرة، على الفطرة السليمة. قال: ويغلو فيها قوم من أهل إثبات، وهو لهم الجبرية، غلوا في إثبات المشيئة والخلق لله جل وعلا، غلوا فيها حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. قالوا: عبد مجبور، وهؤلاء ضلال، زعموا أن الإنسان مجبور على أفعاله، وأن نسبة الأعمال إليه مجاز، وأنه كريش في مهب الريح، وأنه إذا صلى أو صام أو سرق أو زنى أو شرب الخمر فإنه مجبور على ذلك كله. وهذا سفه في العقول، كيف يحرم الله على الناس المحرمات وهم مجبورون على فعلها، مجبور عليها جبرا، وكيف يأمرهم بالطاعات وهم أصلا مجبورون عليها جبرا؟ إذا لا معنى الأمر ولا النهي على قوله، وقول الجبرية قول فاسد لا يقبله عقل. العقل السليم يرفض القول بالجبر. ولأن إنسانا أراد أن يحتج بالقدر على معاصيه وعلى ظلمه، فيمكن أن تجري فيه أنت الظلم، تبدأ به. لو أن إنسانا قال إن الإنسان مجبور على فعله، فجاء آخر فصفعه ولطمه وقال: أنا مجبور على صفعك ولطمك، وزاده صفعا ولطما، وكل مرة يقول: أنا مجبور، استلم ويأتي ويضربه. هل يقبل هذا الكلام؟ لا يقبله. ولو أن الإنسان أتاه وأشار عليه السلاح وقاله: هات ما عندك من المال، فنهبه وسلبه ماله ثم قال: معلش أنا مجبور، وانصرف، هل يقبل منه هذا ويقول إن هذا فعلا مجبور على سلبي وضربي ونهبي؟ لا يقبل هذا. إذن قولهم في القدر قول فاسد، ولذلك قل من يتبع مع هذا القول، هم قلة الجبرية وهم جهمية. الجهم بن صفوان جمع أطراف الضلال، فهو في القدر جبري، وفي الإيمان من غلاة المرجة، وفي الصفات معطل من رأس التجهم. يقولون القدر جمعوا جيمات ثلاثة، الجهمية جمعوا جيمات ثلاثة، التجهم في الصفات والجبر في القدر والإرجاء في الإيمان. ولذا قال ويغلو فيها قوم من أهل إثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. هذا كلام يتعارض مع الحكمة الإلهية، مع حكمة الله الإلهية. قال رحمه الله تعالى فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول قلب واللسان وعمل قلب واللسان والجوارح. مر معنا في درس سلم الوصول الكلام عن الإيمان، الإيمان قول وعمل، والقول يشمل قول القلب واللسان، والعمل يشمل عمل القلب واللسان والجوارح، خمسة أقسام. إذن قول وعمل، وتحت القول قسمان: قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو إقراره، وعمل القلب هو العبادات القولية، وعمل اللسان هو العبادات، عمل القلب هو العبادات القلبية كالخوف والرجاء، وعمل اللسان العبادات القولية كالذكر والتلاوة والأمر معروف ونهي عن المنكر، وعمل الجوارح هي عبادات الجوارح من ركوع وسجود وطواف وحج وجهاد وسعي إلى آخره. إذن الإيمان يشمل هذه الخمس أقسام، ويدل على ذلك حديث شعب الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة، علىها قول لا إله إلا الله، فقولها يكون بالقلب وباللسان، قولها بالقلب اعتقاده وباللسان الإقرار بها، وأدناها إماط الأذى عن الطريق وهذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من إيمان وهذا عمل القلب، بقي ماذا؟ عمل اللسان وهو قول لا إله إلا الله، وأيضا من عمل اللسان. فقول لا إله إلا الله هو قول في القلب وقول اللسان، وعمل اللسان كذلك أن يردد ويذكر عبد ربه بأن يهلل الله ويقول لا إله إلا الله، ففيها قول قلبه وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو إقراره، وعمل اللسان وهو الذكر بكلمة لا إله إلا الله. إذن الحديث دل على هذه الأقسام الخمسة، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يزيد بالطاعة كما قال تعالى: وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وينقص بالمعصية، وهذا شيء مشاهد والواقع يشهد بذلك. فإن من أكثر الطاعات والنوافل والذكر والعمل الصالح ازداد إيمانه، وإذا أنقص من ذلك ووقع في المعاصي نقص إيمانه، فإيمان يزيد وينقص. وأدلة الزيادة هي أدلة على النقص، لأن الإيمان قبل أن يزيد كان أنقص، كان ناقصا فزاد، ولذلك أدلة الزيادة هي أدلة على النقص. قال تعالى: يزداد إيمانا مع إيمانهم، أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، يزيد بالطاعة كما وكيفا، بالطاعات كما وكيفا ونوعا، وبالمعاصي كذلك ينقص الإيمان، وكلما كثرت المعاصي نقص الإيمان، وكلما كانت المعاصي أشد وأفحش وأعلى وأعظم نقص الإيمان بقدر المعصية، والطاعات يزيد الإيمان بها بقدر الطاعة وإحسانها وإتقانها وكثرتها. إذن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم قال رحمه الله: وهم مع ذلك أي أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. الخوارج يكفرون بالمعاصي، قالوا: من شرب خمر كفر، من سرى كفر، واحتجوا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. والحديث لا يدل على نفي الإيمان، إنما فيه نفي كمال إيمان، يدل على نفي كمال إيمان ليس نفي أصل إيمان. فالخوارج كفروا أصحاب الكبائر، فالأخوة الإيمانية ثابتة مع الكبائر. والدليل قوله تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء، من أخيه المقتول، فسمى الله القاتل أخا للمقتول، معنى قتل من الكبائر، لكن الله تعالى سمى المقتول أخا للقاتل، فمن عفي له أي القاتل من أخيه المقتول شيء من الدية، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذن سمى الله المقتول أخا للقاتل، فدل على أن الأخوة إيمانية ثابتة مع المعاصي والكبائر. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذن المسلم المؤمن العاصي هو أخ في الإسلام، ولا يكفر بالمعاصي والكبائر، وإنما يقال هذا مسلم ناقص إيمان أو عاصي أو فاسق، لكنه لا يكفر، يخرج من الملة كما فعلت الخوارج، ولا كما فعلت المعتزل الذين قالوا لا مسلم ولا كافر، بين المنزلتين، لا مع الكفار ولا مع المسلمين. هذا قول المعتزلة، قالوا في منزلة بين المنزلتين. قال: ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية، لا يقول هو كافر لا إيمان عنده البتة، ولا يخلدون في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، يقول هو خالد في النار، بل فاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، لو أن الإنسان عليه دية، عليه كفارة قتل خطأ، وعنده أرقاء ومماليك، وبعض هذا أرقاء والمماليك منهم من هو مستقيم، منهم من هو عنده فسوق ومعاصي، فلو اعتق عبدا له وكان هذا العبد عاصيا فاسقا لكنه مسلم، فهل يجزي عنه؟ نعم يجزي عنه، داخل في علم قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، مؤمنة يعني مسلمة، حتى لو كان هذا عبد الملوك فاسقا يشرب الخمر ويرتكب المعاصي والكبائر، لكنه مسلم، مسلم ومؤمن بالله ورسوله، فإن عتقه يجزي عنه، داخل في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، أي مسلم. وقد لا يدخل الفاسق في اسم الإيمان المطلق الكامل، لا يعطى الدرجة الكاملة 100% أو 90%، لا يعطى الدرجة العالية والكاملة، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، المؤمنون الكمل، أصحاب الإيمان الكامل والعالي. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حينئذ هو مؤمن، أي هو مؤمن كامل إيمان، لكنه مؤمن ناقص إيمان أو ضعيف الإيمان، لما يقع في هذه المعصية يكون إيمانه ناقصا ضعيفا ضئيلا في قلبه، فيقع في المعصية. ولا يثق السارق حين يثق وهو مؤمن، يعني هو في حال إيمان كامل بل هو مؤمن لكن إيمانه ضعيف وناقص. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن كذلك. ولا ينتهب نهبة ذات شرف أو نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه في أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن، إذا يفعل ذلك يقول له وقد نقص إيمانه. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، نقول عن صاحب الكبير هو مؤمن ناقص إيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، يعني لا يعطى اسم الإيمان الكامل، لا يعطى الإيمان الكامل الدرجة الكاملة وقال هذا مؤمن كامل إيمان، لا. ولا يسلب مطلق الاسم، أي لا يزال عنه أصل إيمان، لا يكفر ويقال عنه هو عديم الإيمان بل هو ناقص إيمان، فلا يعطى الدرجة الكاملة ولا يعطى صفرا في الإيمان، بل يقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبرته، فلا يعطى الاسم المطلق الإيمان الكامل. ولا يسلب مطلق الاسم أي أصل الإيمان، لا ينفى عنه أصل إيمان، بل يقال عنده إيمان لكن عنده معاصي وفسوق.